الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. طب مطلبنا اليوم وين؟ إذا جاءت جملتان شرطيتان شرطهما متعدد والجزاء واحد. وهذا أمس ذكرته. شكو عندك بعد اليوم؟ هذا مو أمس ذكرناه أقوله؟ تشكوش عندك اليوم؟ لا اليوم إيه صحيح. فاية ثانية عزي شنو؟ أقول هيك مثلا تعدد الشر. شوف يشوف المثال وبعدين يقول لي صدق هذا خوش بحس. قال هيك إذا بلت فتوضأ. بعدين ايش قال؟ إذا نمت فتوضأ. الشرط هنا أنا متعدد يولا. بلي في واحد البول وفي واحد شنو؟ النوم. والجزاء شلون؟ فتوضأ واحد. فالسؤال هذا نريد نطرحه اليوم، أنه إذا أنا بلت ونمت وفزيت من النوم بعدين يكون أتوضى وضوء اثنين، يعني يجب علي مرتين الوضوء، يو يجب وضوء واحد. المشهور ايش قالوا؟ لا يتداخل لا يتداخل لا يتداخل وجوبان وجوبين. الخنساري ايش قال؟ محقق الخنساري ابن اغا جمال الخنساري صاحب الحاشي على الروضة قال انا اقول تداخل. الحلي صاحب السراعر ايش قال؟ انت ايش قلت ايها الحلي؟ قال انا هيك اقوله جنس الشروط واحد لو مختلف. اذا جنس الشروط مختلف مثل هالمثال اللي بيمثلته، احد الشرطين جنسه شنو هو؟ البول. والثاني شنو جنسه؟ النوم. هنا لا يتداخل، أقول بعدم التداخل. أما إذا الجنس واحد، الجنس واحد يعني شنو؟ يعني افترض بلت مرتين عليكم السلام ورحمة الله، يوم نمت مرتين هنا جنس الشرط متعدد واحد. قال هنا أقول بالتداخل. طب أنت أيها الأخند الخراساني شنو رأيك بالموضوع؟ عليكم السلام ورحمة الله. أنت شنو رأيك بالموضوع؟ تفضل أنت شنو؟ يقول رأيي سعدينك هي. فالخلاصة شنو صار؟ الخلاصة اليوم عنوان بحثنا، التفتوا العنوان بحثنا حتى تحقيق الآخر تلتفتوا ليش عنوان بحثنا هذا قاعد أكرر. إذا جاءتنا جملتان شرطيتان مثل من؟ مثل إذا نمت فتوضأ. عليكم السلام ورحمة الله. إذا جاءتنا جملتان شرطيتان إذا نمت فتوضأ. إذا بلت جملة ثانية فتوضأ. وأنا نمت وبلت وجوبين أكو للوضوء واحد. المشهور قالوا بعدم التداخل وجوبين. فأنت لا تقول لي شيخنا كبر الرسائل العملية شو العلماء يقولون. هادو اقول لك احنا حكينا هسه حكي على مقتضى القواعد. القاعده اشتغلت بالوضوء اجانا نص خاص قال يكفي الواحد. هذا مطلب اخر. نحن مع قطع النظر عن الروايات الخاصه ايه ومقتضى القاعده. افترض ما عندنا روايه تقول يكفي الوضوء الواحد. المشهور قالوا القاعده تقتضي عدم التداخل يعني وجوبنا. الخنساري ايش قال؟ تداخل قد وجود. الحلي فصل قال اذا جنسهن مختلف مثل بولو ونوم فلا تداخل. اذا متحد بال مرتين نام مرتين تداخل. انت ايها الاخ من الخراساني شمش ايش تقول؟ يقول انا راح احسب الله التفت للحكيمان والتحقيق ان يقال انه في هاتان الشرطيتان يوجد ظهوران الظهور الأول ظهوران متنافيان. أكرر يوجد ظهوران وشنو متنافيان ما يمكن ناخذ باثنينات. شلون بالله شو بالله تقول لي شو خلينا نشوف. الظهور الاول هو هذا ان ظاهر كل شرطيه هو الحدوث عند الحدوث. يعني شنو الحدوث عند الحدوث؟ يعني كلما حدث الشرط كلما بال الانسان حدث. شنو حدث؟ أقول تعرف حدث شنو حدث؟ حدث تعرف معناها يولا؟ ترى أنت معناها بسيط عندك لكنه خفي. خل أقول لك حدث حدث يعني شنو حدث؟ يعني جديدا يحدث. حدث شنو؟ حصل يعني بس حصول جديد. إيه حصول جديد يكون حدث وجوب للوضوء. هذا السلم استفاد الظهور يولا بل وجدانا هيك ظاهر كل شرطي انه كلما حدث الشرط حدث الجزاء يعني حدث وجوب جديد كل ذلك. اكو ظهور ثاني وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ هو ان ظاهر هاتين الشرطيتين أن الجزاء بمن متعلق. الجزاء شنو هو الجزاء؟ الجزاء فتوضأ. الجزاء وجوب الوضوء. هذا الوجوب بمن متعلق؟ ظاهر الجزاء ماذا؟ أن الوجوب بمن متعلق بحقيقة واحد. يعني ذاب الوجوب الذي يحدث عند عند الشوكت البول والوجوب الذي يحدث عند النوم متعلق بمن؟ بحقيقة واحدة بطبيعة واحدة وهي الوضوء. ظاهره أن الوضوء طبيعة واحدة. فتشيولا هذا الطبيعة الواحدة ينصب عليها الوجوب. شو وقت؟ شو وقت ينصب؟ عند البول. ينصب عليها ثانية شو وقت؟ عند النوم. هذا الظهور الثاني. إذن ظاهر الجزاء في كلتا الشرطيتين ظاهر الجزاء. الجزاء شنو؟ يجب الوضوء. يجب الوضوء. ظاهر الجزاء أن الوجوب بمن يتعلق بطبيعة واحدة وهو الوضوء. الوضوء طبيعة واحدة يتعلق به كلا الوجوبين. هذا الظهور الثاني. أقول الظهور الأول ينافي الظهور الثاني ما يجتمع. ليش ما يجتمع؟ لأن بمقتضى الظهور الأول إذا رحت للتوالية حدث وجوب للوضوء. شوية بعد التواليتهم استقريت خليت راسي علم خده شو يحدث؟ شو يحدث؟ وجوب ثاني. هذا مقتضى من؟ وجوب ثاني. وجوب ثاني. وقلت يحدث تماما. وجوب ثاني ها وجوب مقلد يحدث يحدث يحدث يعني شنو وجوب لاخر يحدث وجوب ثاني ف... فإذا وجوبين صار فعليا المنصب هذا منقضى الظهور الأول وجوبين يعني منقضى الظهور الأول حدوث عند الحدوث وجوبين تعال للوجوب للظهور الثاني الظهور الثاني شي يقول يقول ذني الوجوبين عليه من منصبات ظهور الثاني كان يقول المتعلق متعلق الوجوب شنو طبيعة واحدة النتيجة شو تصير بعد ضم هالظهور إلى هالظهور النتيجة شو تصير أن كلا الوجوبين منصب عليه من على شيء واحد طبيعة واحدة اجتماع مثلين اجتماع مثلين مستحيل في الشيء الواحد الشيء الواحد كما لا يكون محكوما بحكمين متضادين كما لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين متضادين لا يمكن أن يكون محكوما بحكمين شنو شنو متماثلين وجوبين هل متهد شيء ولا فإذا تنافي أكو بين الظهور الأول والظهور الثاني اتهم نقطة ركز عليها فالخلاصة شنو صار خلاصة قاعد أكرر لك إن لكل شرطية ماذا من ضمن الشرطتين لما نجمعهم يوجد ظهوران لا يمكن الجمع بينهم الظهور الأول شي يقول كلما حدث الشرط حدث ماذا الجزاء حدث الجزاء عن شنو يحدث وجوب جديد الظهور الثاني شي يقول متعلق الوجوبين شنو ظاهر الجزاء أن الوجوبين بمن متعلق بطبيعة واحدة وضوء طبيعة واحدة فإذا أردنا نجمع بين الظهور الأول والظهور الثاني النتيجة شو تصير لما أبولن وأنا من يحدث وجوبان في مقتضى الظهور الأول متعلقان بمن بطبيعة واحدة بطبيعة واحدة بمقتضى الظهور الثاني وهذا لا يمكن الشيء الواحد يتعلق به حكمان لا يمكن كما لا يمكن متماثلا لا يمكن كما لا يمكن متضادا لا يمكن أن يكون متماثلا هذا الإشكال مو الإشكال عفوا هذا مو إشكال تحقيق الآخر فتحقيق الآخر ابتدأ من هالنقطة أن لكل جملة ظهورين لا يمكن الجمع بينهم فإذا اتضح ذلك حينئذ نأتي ونقول القائل بالتداخل من هو القائل بالتداخل قلنا الخنثاري لا بد وأن يخالف الظهور بأحد أشكال ثلاثة يعني إذا يريد يقول بالتداخل يخالف الظهور بهالشكل لو أو إذا ما يريد بذلك الشكل ثابت لو بشكل ثالث بينما القائل بعدم التداخل تكثير مخالفة الظهور بشكل واحد وبعد إن شاء الله ما نبين بيش الأشكال الثلاثة ونبين هذا الشكل الواحد نجري عملية مقايسة نقول ياهو الأولى هل مخالفة الظهور بأحد تلك الأشكال الثلاثة إذا ذاك الأولى الصحيح ياهو راح يصير ياقول تداخل أو بهذا الشكل الصحيح ياهو يصير عدم الآن خل نجي نشوف القائل بالتداخل قلنا يكون يخالف الظهور بأحد أشكال ثلاثة الشكل الأول أن يخالف الظهور الذي قلناه بأن ظاهر كل شرطية الحدوث عند الحدوث يقول يقول بأن ظاهر الشرطية هو الثبوت عند الثبوت. يعني إذا ثبت الشرط ثبت شنو؟ الجزاء. إذا هيك راد يدود تطلع النتيجة تداخل. ليش؟ لأن أنا لما بلت أول بلت افترض ثبت الشرط ماذا يثبت؟ ماذا يثبت؟ وجوب الوضوء. بعدين شوي نمت ثبت النوم يعني ثبت الشرط. حينئذ إذا ثبت الشرط ماذا؟ كمل التبعات. لا تقول لا تقول يحدث وجوب. ها غلط. آه لا تقول يحدث. لا لا لا لا يحدث لا تقول. لا تقول يحدث وجوب للوضوء. وإذا قلت يحدث معنى يحدث يعني شنو؟ يعني صدد وجوب جديد يجي. لا يثبت. وإذا يثبت الثبوت يصدق على من؟ على الأول. يعني على البقاء يصدق. يعني ذاك وباقي. يصدق ثبوت. ثبوت يصدق. إنسان لما ينام يخلي راسه على المخدة. أول نومة ماذا يقال؟ أول نومة ماذا يقال؟ حدث له الآن النوم. ورا ساعة شو تقول؟ تقول حدث الآن في ساعة رقم 2. غلط. حدث الآن ما تقدر تقول. شو الآن شكو؟ ثبت ثبت وحدث. الثبوت يصدق على من؟ على الاستمرارية. بينما الحدوث لا يصدق على الجديد. وجوب جديد يحدث. بينما الثبوت لا يصدق حتى على من؟ على الاستمرارية. الثبوت أعم من الحدوث والبقاء والاستمرارية. طبيعي هم قصدي من الثبوت أنا شنو؟ المعنى الأعم من الحدوث والبقاء. هذا مقصود. مقصود هذا. فالخلاصة إذا القائل بالتداخل يخالف الظهور اللي بيناه ظاهر كل شرطية الحدوث عند الحدوث. شي يقول؟ شي يقول؟ يقول بلي بلي ظاهر الشرطية الثبوت بلي عند الثبوت. إذن حينما أبول أولا وأنام ثانيا لا يلزم. بعد لابد نقول بالتداخل يعني وجوب واحد بعد وجوبين ما. ليش ماكو وجوبين؟ ليش ماكو؟ لأنه عند السبب الأول وهو البول وجب الوضوء. وعند النوم حدوث ما يصير لوجوب الوضوء. ثبوت يصير. ظاهر الشرطية نحوله إلى ثبوت عندك. فالنتيجة بعد ما يحدث وجوب اثنين. وجوب واحد. تداخل بعد رئيسة. يعني فهذا وجوب واحد. وإن كان تعبير بالتداخل فيه مسامحة ترى. ليش فيه مسامحة؟ لأن التداخل فرعي شنو؟ اثنينية. هنا احنا سويناه ماذا؟ واحد. فمقصود أن التداخل ده هو المعنى. انت لا تناقش يسع الألفاظ. لفظ التداخل ما وردت فيه روائية. احنا التداخل قصدنا يعني وجوب واحد او وجوب هذا. فانت تقول وجوب واحد يعني تداخل. فافترض غلط وسميه بلا اسم الاخر. اقول اتحاد فجواح وفجواح. فلن. تداخل لسه. فلو يخالف الظهور بهالشكل. او هذا الشكل الثاني المخالفة الظهور. او يخالف الظهور بشكل اخر بان شي يقول. بان يقول هكذا. بأن يقول هكذا أن متعلق الجزاء ماذا قلنا هو الجزاء شنو هو الوجوب وجوب الوضوء متعلق الوجوب شنو هو الوضوء احنا شنو قلنا الوضوء حقيقة شنو ظاهر الجزاء أنه متعلق الوضوء حقيقة شنو بتساقلنا في الظهور الثاني حقيقة واحدة نخالف الظهور نقول بأن الوضوء وإن كان صورة واحدة صورة الوضوء واحدة لكن حقيقة ماذا مختلف يعني إنسان لما يبول ويتوضأ هذا الطهارة هذا الوضوء إلى حقيقة وإذا نام وتوضأ هذا الوضوء وإن كان صورة مثل ذلك لكن هو حقيقة ماذا لكن نقول بأنه ماذا هو حقيقة ثانية فإذا كان حقيقة ثانية فالوجوب الأول يتعلق بمن يتعلق بمن وجوبين بعد أصل لا تقول شيخنا هو وجوب واحد أقول ذاك على النحو الأول قلت وجوب واحد الآن أسلم بالحدوث عند الحدوث على الجواب الأول أنكرت الحدوث عند الحدوث الآن في الجواب الثاني أسلم الحدوث عند الحدوث لكن أقول الوضوء من البول غير الوضوء من ال من ال من ال من ال النوم فالوجوب الأول يتعلق بمن ذاك الوضوء ذيك الحقيقة الوضوء الثاني يتعلق بهاي الحق عفوا الوجوب الثاني يتعلق بمن بالحقيقة الثانية للوضوء إذن ما لزم اجتماع وجوبين فعلى من على حقيقة واحد لابد أنت تقول لي شيخنا شو ما ثبت التداخل وانت قاعد تثبت شنو ملتفتين شو اقول يا لا يثبت التداخل ها اقول لك ملتفت العفو راح اكمل ها ما اشتبهت راح اكمل او كمل يلا اقول هذان وجوبان منصبان عليما على شنو على شنو حقيقتين مثل من فهما نظير من نظير اكرم عالما واكرم شنو هاشميا اكرم عالما منصب عليه من هذا أكرم الأول على حقيقة وهو العالم والثاني منصب عليه من الثاني منصب عليه من الثاني افترض مو أكرم افترض أضف افترض الثاني ماذا أضف واحد قال أكرم وواحد قال أضف حتى نسوي وجوب ثاني أضف فواحد قال أكرم هاشميا الثاني قال أضف عالم فإذا كم وجوب علي وجوبين واحد إكرام الهاشمي وواحد شنو أضافة العالم أنا مزحمة علي زحمة علي تعال شوف لك فرد عالم وشنو شو تسوي له عالم أعزمه صعبة وشوف لك هاشمي علوي ويكون شو تسوي له تكرمه أنا شفت لي فرد واحد خوش آدمي هم هاشمي هم هو شنو هم شنو شان عالي مجمع العنوانين كا سويت له أكرمته بالضيافة يعني عزمته فهم هي ضيافة وهم هو شنو إكرام فذني وجوبيا صار امتثاله اليولا امتثالهم صار وما صار اذا واحد سألك بلي صار بعد بلي انتهى لان صدق امتثلت اضف عالما صدق وما صدق اضف عالما امتثلت اكرم هاشميا صدق يولا هم صدق وانا هم حينما جبت للبيت ودخلت وخليت على السفرة انويت هم هيك افترض كلا الامتثال كلا الامرين هيك قلت له انا شوف اوكلك بقلبي مو لازم الا باللسان بنية امتثال هذا يكون تنويه ليش؟ امتثال كلا الأمر، حتى يصدق امتثال كلا الأمرين. وإلا إذا أنت ماذا قاصد فرد واحد ما يصدق امتثال كلا الأمر، فالمقصود يصدق. وإن كان يمكنني ماذا، كان يمكنني ماذا أن أمتثل إسلام، أشوف لفد عالم وأضيفه وفرد هاشمي آخر وأكرمه، لكن هالشكل لا يمكن. طب ستلابد يقول لي شيخ هالحكي شنو قاعد تجيبه؟ أقول خلاص بعد خلاص، إذا هذا قبلت هنا أجي في موردي أقول إن وجوبين أكو عليهم المنصبات، عليهم المنصبات، عليهم المنصبات على حقيقتين، هذا الوضوء حقيقة وهذا الوضوء الثاني حقيقة ثانية، لكن كلتا الحقيقتين صادقتان علينا على هذا الوضوء الذي الآن أنا أوقف على الحوض وأتوضأ، يصدق على هذا الوضوء كلتا الحقيقتين صدقا ولا هذا وضوء وكل يصدق، فأقدر أقولا بهذا الوضوء الواحد أقول أأتي بالحقيقة الأولى بنية امتثال شنو؟ بنية امتثال شنو؟ أمر بلي توضع عند البول، وأجيبا هذا الوضوء بنية امتثال ماذا يا أمر الثاني وهو توضع ماذا عند النوم، فيصدق أني امتثلت كلا الأمرين بوضوء واحد، نتيجة حصل تداخل وضوء واحد كفى، وإن كان وجوبين لا، لكن بت وجوبين منصبات على حقيقتين، لكن يمكن الإتيان بالوضوء الواحد بنية امتثال كلتا كلتا شنو وجوبين كلتا الحقيقتين، ما أدري شو تقول من قبيل ماذا أكرم هاشميا وأضف عالما، فذني اثنين اثنين بلا إشكال، بس تقدر شنو تشوف لك فرد عالم هاشمي بنية امتثال كلا الأمرين تعزمه هنا أوقف على الحوض أتوضى بالوضوء واحد بنية ماذا امتثال هالطبيعة الذي متعلق بها وجود وامتثال ذيش الطبيعة المتعلق بها هذا الوجود، فيصير تداخل يو بهذا الشكل الثاني، لو أكو فرد شكل ثالث للتداخل وهو ماذا التداخل إلى شكل ثالث وهو ماذا وهو ماذا، أنا نقول بوي بالسبب الأول، السبب الأول شنو هو السبب الأول، السبب الأول شنو هو بالبو، يحدث يحدث شنو يحدث شنو وجود، يعني نحافظ على يا ظهور، على يا ظهور الحافظ الحدوث عند الحدوث، لكن لما يحدث السبب الثاني وشنو هو السبب الثاني، أنه نخالف الظهور الأول نقول ايش يحدث، تأكد الوجوب الأول فبحدوث السبب الثاني يحدث تأكد موجب جديد، تأكد الوجوب الأول نتيجة شخصية تداخل، إذن اتضح خلص، إذن اتضح أن القائل بالتداخل يحتاج علمًا، يحتاج علمًا إلى أحد هذه الوجوه الثلاثة لمخالفة الظاهر، بينما راح أخلص بعد، بينما القائل بمن بعدم التداخل يحتاج إلى مخالفة شنو، قائل بعدم التداخل يقول أكو وجوبين، هو يقول بعدم التداخل يعني وجوبين أكو، شلون يقدر يقول بعدم التداخل، بأن يفرض يخالف الظهور الثاني، خالف الظهور الثاني شنو، الظهور الثاني ايش كان، أنا الوضوء طبيعة شنو، طبيعة شنو واحدة، يقول أنا أقيد الوضوء في الشرطية الثانية أقيد، يعني هيك راح يصير النتيجة. إذا بلت فتوضأ، هنا هيك ما أسوي. بعدين إيش أقوله؟ وإذا نمت فيجب أن تتوضأ مرة. شوف هذا القيد ثاني، فأجيب هالقيد مرة ثانية، أجيب قيد وين؟ في الجزاء. فراح يصير الوجوب الأول متعلق بشيء، والوجوب الثاني متعلق بشيء ماذا ثاني، والنتيجة تصير شنو؟ عدم التداخل. لكن هذا هم بمخالفة علما للظهور. ليش؟ ليش بمخالفة للظهور؟ لأن قيدنا ماذا؟ الوضوء بقيد ماذا؟ مرة ثاني، وهذا مخالف علما، وهذا مخالف علما للظهور. فإذا اتضح عن القائل خلص التره. إذا اتضح القائل بالتداخل يحتاج إلى مخالفة الظهور بأحد أشكال ثلاثة، بينما القائل بعدم التداخل يحتاج إلى كم شكل؟ واحد. باشر إن شاء الله نجي نقول ياهو الأولى، الواحد من ذنيت الثلاثة، يو هذا الواحد أبو الواحد. إذا قلت واحد من ذنيت الثلاثة فيصير القول بالتداخل هو الصحيح، وإذا هذا القول بعدم التداخل هو الصحيح. هالمقدار سنتهي أفهرس الكيا دور الأخ حتى أطبق العبارة. الخلاصة هكذا صار. الشيخ الآخر يقول إذا كانت عندنا شرطيتان وكان الشرط متعددا والجزاء شنو؟ واحد، مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ وبال ونام هذا الشخص، فهل نقول بعدم التداخل كما هو المشهور، أو بالتداخل كما عن الخنساري، أو بالتفصيل كما عن الحلي؟ والتحقيق الذي بعدنا، والتحقيق أن يقال بأنه كل شرطيتين أو كل شرطية يوجد فيها ظهوران. ظهور أول أن ظاهر كل شرطية الحدوث عند الحدوث، يعني لما يحدث الشرط يحدث الجزاء، يحدث وجوب الجزاء. وظهور ثاني وهو ماذا؟ أن متعلق الجزاء متعلق الوجوب طبيعة واحد، وهذان الظهوران لا يكون الجمع بينهما. ثم نقول ليش لا يمكن الجمع بينهما؟ لأنه إذا درج نجمع بينات النتيجة تصير أن كل الوجوبين متعلقا بما بالطبيعة الواحدة، وهذا أمر مستحيل اجتماع مثلين. فالقائل بالتداخل أقول يحتاج إلى مخالفة الظهور بأحد أشكال ثلاثة، إما بأن يخالف الظهور في الحدوث عند الحدوث. شي يقول ظاهر كل شرطية الثبوت عند، يعني لما يحدث الشرط يثبت جزاء، مو يحدث إلا جديد. فعند لا، أنا أقول الثبوت المقصود من عنده شنو هم؟ أقول الثبوت المقصود من عنده ماذا؟ أعم من الحدوث وال، حتى يصدق على الأول، والبقاء حتى يصدق على الثاني. أنت المقصود أما هذا القيد جيبه كما بينته الآن، أتأكد عليه وأكتبه هما، لا أقول ناصر رح بيه، لكن هذا يكون مقصوده. وإلا إذا هذا مو مقصوده في الأول ما يصدق ثبوت عند الثبوت. لأن في الأول حدوث، فإحنا نعمم الثبوت بالحدوث والبقاء. فالقائل بالتداخل يحتاج إلى مخالفة الظهور بعد أشكال ثلاثة، إما أن يخالف الظهور في الحدوث عند الحدوث، يقول لا ظاهر الشرطية ثبوت عند الثبوت، الثبوت بالمعنى العام من الحدوث والبقاء. فعند حدوث الشرط الثاني لا يحدث وجوب جديد، بل يثبت الوجوب السابق، ثبوت الأعم من البقاء يبقى يعني وجوب. فإذا يبقى الوجوب السابق إذن وجوب جديد ماكو حتى وجوبين نقول. وإما أن نخالف ظهور بالشكل نقول لا بويا، نحافظ على الحدوث عند الحدوث، نقول وجوبين يحدث طب يا ابو وجوبين يحسن بمن متعلقه بمن متعلقه؟ قال في الظهور الثاني نقول يتعلقا بطبيعته. احنا قلنا الظهور الثاني انه شنو طبيعه الوضوء واحده، نخالف الظهور الثاني نقول الوضوء لا حقيقته. فالوضوء عند البول له حقيقه، والوضوء عند النوم له حقيقه ثانيه. فوجوبا متعلقات بحقيقته. انت لابد تقول لي شيخنا اذا وضوءين واجب مو وضوء واحد. اقول لك لا، ولكن يكفي ان اتوضا وضوء واحد بنية امتثال شنو؟ كلا الأمرين، فيصدق امتثال كلا الأمرين مثل أكرم هاشمياً وأضف عالماً. وإما هاي المخالفة الثالثة بأن يقول أنه عند الشرطية الأولى يحدث وجوب جديد، عند الشرطية الثانية ماذا يحدث؟ لا وجوب جديد، بل يتأكد الوجوب السابق. فإذا ما يحدث وجوب جديد حتى نحتاج إلى ما يحدث وجوبه. القائل بالتداخل يحتاج إلى واحد من ذن الثلاث، بينما عدم القائل بعدم التداخل شو يحتاج؟ يقيد الجزاء في الشرطية الثانية. بمن يقيده؟ بكلمة مرة أخرى، فراح يحدث وجوبان متعلقان بمن؟ متعلقان بمن؟ بوضوءين. وجوب الأول متعلق بوضوء، والوجوب الثاني متعلق بوضوء مرة ثانية، وضوء ثاني، فما بي إشكال بعد. فإذا هذا عرفناه قلنا باشر نجي يا والأنسب من ذنبي مقارنة نسوي هذا باشر بعد أطبق العبارة. يقول قدس سر الأمر الثالث إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث. يقول الشيخ الآخر على الوجه الثالث وما عدنا حكي. الوجه الثالث يعني يا وجه، الوجه الثالث ياهو من الوجوه الأربعة الذي أمس اقريناها وين وين اقريناها؟ أقول في مثل إذا خفي الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران فقصر. على الوجه الثالث ما عدنا حكي. أقول ليش ما عدنا حكي؟ لأن الوجه الثالث تتذكروا أمس يو لا ينسيتو أن الشرط يصير واحد. يعني ماذا؟ نقيد بالواو إذا خفي أذن و فهل يوم لا مو الجامع و مو أو و فهل يوم همات إذا أريد هيك نسوي و يعني إذا بلت و نمت الشرط راح يصير واحد والحادث يصير وجوب واحد. ما أكو إشكال. إحنا يكون نسوي ماذا؟ شرطان حتى يجي الإشكال. إذا حدث شرطان حدث ماذا؟ وجوبان. فلذلك على الوجه الثالث الشرط واحد. بعد ما يصدق تعدد الشرط، تعدد الشرط حتى يتعدد الجزاء، إذا فرض على أنه ماذا ما بنينا على الثالث، هذا واضح. إذا تعدد الشرط وتعدد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث. وأما على سائر الوجوه، على سائر الوجوه كل واحد منهما يصير شرط. هنا ما يجي الإشكال أنه وجوبين يحدث للوضوء يا واحد، فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددان وضوءين يعني حسب تعدد الشروط؟ قلت على الوجه الثالث ما يصير حسب تعدد الشروط، على الوجه الثالث شروط بعد ما كفر الشرط واحد. أو يتداخل يعني أقول شنو يتداخل؟ فسر لي إياه، عطى التفسير راح يجيك. ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة فيه أقوال، يعني شقد ثلاثة. والمشهور عدم التداخل، هذا الرأي الأول. وعن جماعة من المشهور، وعن جماعة منهم من الجماعة، مو جماعة من المشهور، وعن جماعة من هؤلاء الجماعة منه المحقق الخنساري التداخل. وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدده. إذا الجنس متحد يعني شنو؟ بال واحد مرتين فتداخل. والتعدد بالنا هنا ما يقول بالتداخل. والتحقيق هذا التحقيق الآخندي الخراساني أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية، يريد يبين الظهور الأول، يريد يبين الظهور الأول وبعدين يبين الظهور الثاني أو يبين المنافات. لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء، يعني يحدث وجوب للوضوء عند حدوث الشر بسببه أو بكشفه. أقول أكو فرد خلاف في أن الشروط الشرعية هي أسباب أو معرفات. هذا الخلاف سامحي أنت يوم ما سامحي. الشرط الشرعي مثل الإنسان يبول أو ينام، هذا نفسه سبب لوجوب الوضوء. فإذا قيل وجوب الوضوء منين اجى؟ ليش تتوضأ؟ منين اجى وجوب الوضوء؟ سببه شنو؟ تقول سببه صار بولي سبب او نومي سبب. تبكي؟ يقول لا، نقول السبب شنو هو السبب؟ الجعل الشرعي. الله يجعل وجوب الوضوء عليه. ونومك كاشف عن من؟ معرف عن من؟ لا بنفس سبب. كما هذا مو بعيد هو الصحيح. الشروط الشرعية ماذا؟ معرفات حواس تكشف عن السبب، وليست بنفسها ماذا؟ هي علة وسبب. النار نفسها سبب علما، النار نفسها سبب علما للدخان. فالنار هم نفسه سبب علما للوجوب الشرعي. هتشي يعني نقول الوجوب الشرعي من أتى به؟ من أتى به؟ نومي، فراح يصير أسباب. يقول أنا نقول كاشف، فهو يريد يشير علما. أقول له يا رجال هسه هذا محله هسه الآن. ها تدري شنو يريد يضرب؟ مو أكو بعضهم فصل بين أنه نقول الشروط الشرعية أسباب فنقول بعدم الصداق، وبين أن نقول شنو بعضهم تفصل معرفات فنقول ماذا بالتداخل. يريد يضرب هذا، يقول ما أكفر هل حتى شنو؟ بل إنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرطي. عند بسببه يعني بسبب الشرطي يحدث الجزاء. يو بكشفه عن سبب، يعني نقول على أن الشرط يكشف عن السبب مو هو سبب للجزاء. فيقول ما يأثر لما من أول بالله شو من أول رجاء والتحقيق. لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، يعني الحدوث عند الحدوث، وكان قضيته يعني مقتضى الحدوث عند الحدوث شنو؟ تعدد الجزاء عند تعدد الشرط. ولازمه على أنه عندما يتعدد الشرط لازمه مرتين يحدث وجوب تعدد الجزاء عند تعدد الشروط. طب حينئذ كان الأخذ، هاي كان جواب شنو؟ لما، إنه لما كان هكذا كان الأخذ بظاهرها يعني بظاهر الشرطية عن إذا تعدد الشرط. سيتعدد الشرط يو حقيقة يعني أبول وأنام، يو وجودا يعني أبول مرتين، هذا تعدد وجودا. كان الأخذ بظاهرها محالا. ليش محالة؟ لأن هذا الظهور الأول راح يصادم المن، المن يصادم ظهور الثاني. ظهور الثاني ياهو استراح أقول لك إياه ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة، أن تكون مثل الحقيقة الواحدة شنو هي؟ الوضوء. لأن ظاهر الجزاء أن الوضوء حقيقة واحدة متعلق بالوجوب، أن بل الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة في مثل هالقضية، إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، أو فيما بال مكررا أو نام كذلك يعني مكررا. أقول ليش جابتش أمثلة؟ إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ تعدد الشرط حقيقة. هنا في ذني إذا بال مكررا أو نام كذلك يعني مكررا تعدد شنو؟ وجودا. بالتفتيش شبولا يا ولا طب ضرورة أن لازم أن تكون هاي الحقيقة الواحدة محكومة بمن؟ محكومة بمن؟ بحكمين متماثلين. حقيقة واحدة محكومة بمرتين بالوجوب، وهو واضح الاستحالة كالمتضادين. كما أن اجتماع الحكمين المتضادين مستحيل، اجتماع الحكمين المتضادين مستحيل، فلا بد على القول بالتداخل من أحد وجوه ثلاثة. هو ما يقول الرجال أحد وجوه ثلاثة بالقوة يلا نقدر نطلعها من التصرف فيه، يعني في الظهور بأحد أشكال ثلاثة. إما هذا الوجه الأول بالالتزام بعدم دلالته في هذا الحال، على الحدوث عند الحدوث، نقول ما الدل على الحدوث عند الحدوث في هذا الحال، يعني شنو في هذا الحال؟ أحسن، في حال تعدد الشرط. إذا الشرط تعدد يعني بلت ونمت أو بلت مرتين، ما الدل على الحدوث عند الحدوث؟ شو الدل العلامة؟ بل على مجرد الثبوت، الدل على الثبوت على عند الثبوت، لكن فسر الثبوت بالمعنى العام قلت من الحدوث والبقاء، لا تنسى مولانا. أو هذا التصرف الثاني ترى، أو إيش نلتزم أو نصطف بهالشكل، أو الالتزام، هاي الالتزام عطف عليه من دبول، وإما دبول وإما يا رجال حتى نعرف هاي عدل إلى هذيش إما ذيش إما إما. وهو إيش قال من التصرف فيه يعني تظهر إما بالالتزام بعدم ذا وإما إيش أحسن سأل حاصل هذا عدل الذات، وإما الالتزام بكون متعلق الجزاء وإن كان واحدا صورة، صورة الوضوء واحدة لكن حقيقتين هو إله، الوضوء عند البول له حقيقة وعند النوم إلى حقيقة ثانية وإن كان واحدا صورة، إلا أنه حقائق متعددة يعني نخالف يا ظهور الظهور الثاني، حقائق متعددة حسب تعدد ماذا الشر، لكن ذن الحقائق المتعددة متصادقة عليه من على شيء واحد، مثل العالم والهاشمي صادقا عليه من على شيء واحد متصادق على واحد، فالذمة وإن اشتغلت بتكاليف متعددة حسب تعدد الشروط، إلا أنه ليش نكتفي بواحد، نكتفي بواحد ليش، ليش نكتفي بواحد؟ يقول ها نكتفي بواحد لكونه مجمعا لها يعني لهذه التكاليف، كما قلتويا في أكرم هاشميا وأضف عالما، فأكرم هذا الرجال الذي قلنا لأكرم هاشميا وأضف عالما، فأكرم العالم الهاشمي، هم عالم هم هاشمي، أكرمه بمن؟ شلون يسوي هذا الرجال مختصر مفيد قارئ اقتصاد، فأكرم العالم الهاشمي بالضيافة، ضرورة أنه بضيافته بداع الأمرين، بشرط لمن يوكله يقصد كلا الأمرين، يصدق أنهم تتلهما ولا محالة يصدق يسقط الأمر بامتثاله، ولا محالة يسقط الأمر، إذا يصدق امتثالهما فرح يسقط كلا الأمرين، ليش يسقط كلا الأمرين، ليش يسقط كلا الأمرين؟ يقول لا محالة يسقط الأمر بامتثاله، إذا الامتثال صادق الأمر يسقط بامتثاله وموافقته، وإن كان له امتثال كل منهما على حد، كما في أكرم الهاشمي، كما في إذا أكرم الهاشمي بغير الضيافة وأضاف العالم الغير الهاشمي، لكن إلى حق أنه يكرمهم بالضيافة يصدق امتثال كلا الأمرين فيسقط كلا الأمرين حينئذ، موردها من القبيل إن قل ذن الوجوبين اجتمعا على الوضوء، وضوء الحقيقة المتعددة اجتمعا على شيء واحد، أجيب الوضوء بنية كلا الأمرين يسقط كلا الأمرين، إن قلت كيف يمكن ذلك إلى آخره الوقت بحسب الضامتة، وإن كان شارحي يبقى لنا التطبيق ماذا غد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله لكم.